بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند القاعدة الثانية. نعم، أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالته على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. طيب، هنا هذه القاعدة الثانية من قواعد الأسماء، أسماء الله الحسنى. يقول: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. مثلاً، اسم الله العليم، هذا اسم، هو أيضا متضمن لصفة، وهي صفة ماذا؟ العلم. وهكذا أيضا الحي يتضمن صفة الحياة، والرزاق يتضمن صفة الرزق، والكريم يتضمن صفة الكرم، والرحيم يتضمن صفة الرحمة، والغفور يتضمن صفة المغفرة، والتواب يتضمن صفة التوبة، وهكذا. فهي أعلام وأوصاف، والعلمية فيها لا تنافي الوصفية. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، والعلمية فيها لا تنافي الوصفية. أسماء غير الله عز وجل من المخلوقين ليست أعلاما وأوصاف، فقد يسمى الشخص بأمين وهو من أكثر الناس خيانة، وصادق وهو من أكثر الناس كذبا، وعادل وهو من أكثر الناس ظلما، وصالح وهو من أكثر الناس طلاحا وبعدا عن الخير، وهكذا أسماء أخرى: كريم وليس كذلك، وأسماء كثيرة لا تكون مطابقة لهذه المسميات. بل إذا كان هناك اسم تسمى الله عز وجل به، وتسمى به إنسان، ولوحظ فيه معنى الأصل، يعني لوحظت فيه الصفة، فلا يجوز إطلاقه على غير الله. فما يأتي إنسان ويقول: فلان هذا ما اسمه؟ قال: عزيز. ليس سموه عزيز، قال: هو من أول أمره في عزة، رجل عزيز. وإنسان كريم، لماذا؟ قال: مثل آبائي وأجداده. كريم لأنه كريم بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال له: من أنت؟ قال: أبو الحكم، لأن قومي يحتكمون إلي ويرضون بحكمي. حينئذ لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال: هل لك أولاد؟ قال: نعم. قال: ما اسمهم؟ قال: عبد الله وشريح وفلان. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. قال: أنت أبو الحكم. غيره، لأنه لوحظ فيه معنى الأصل، لوحظت فيه الصفة. لكن شخص اسمه عزيز ما التفتوا إلى مسألة عزة ولا رفعة ولا علو، لا بأس، لا حرج. رجل اسمه رفيق كذا، ما لاحظوا معنى أنه رفيق بالآخرين وأنه، فلا بأس. شخص اسمه كريم، مجرد علم لا يلاحظ فيه الوصف. لكن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، إما متعدية أو لازمة. متعدية مثل الخالق يتضمن صفة الخلق صفة متعدية، الرزاق يتضمن صفة الرزق متعدية، وهكذا أيضا السميع يتضمن صفة السمع متعدية، البصير يتضمن صفة البصر متعدية، لكن الحي يتضمن صفة الحياة متعدية أم لازمة؟ لازمة. كذلك أيضا العظيم يتضمن صفة العظمة، القدوس ونحو ذلك. فهناك أسماء كأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، القاضي عياض قال أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، لأنه قال وأنا الحاشر يحشر الناس على عقبي، وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، فهي أعلام وأوصاف. وهكذا أيضا أسماء القرآن أعلام وأوصاف، كما ذكر ذلك الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان، فقالوا أيضا أسماء القرآن أعلام وأوصاف، وذكروا شيئا ثالثا أن أسماءه أعلام وأوصاف. من يقول لي ما هو؟ قد ذكرناه من قبل. واحد، اثنان، ثلاثة. من أيضا؟ ثلاثة بس من هذا العدد الكبير. ما هو يا لفيت؟ الله أعلم. ذو القادر أسماء الملائكة؟ لا. نعم، يقولون أسماء القيامة والجنة والنار، أسماء القيامة والجنة والنار أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. من أسماء القيامة القارعة تقرع الناس، وهكذا أيضا يوم التغابن، يوم القيامة وغير ذلك. طيب، قال أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فالدارمي رحمه الله تعالى يقول هذا بخلاف أعلام البشر فإنها أعلام محضة، بخلاف أعلام البشر يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم أعلام محضة. ولهذا قال الدارمي في الرد على المريسي المجلد الأول صفحة 62 و100، قال وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو حقير، وكريما وهو لئيم، قال وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، ومحمودا وهو مذموم، وحبيبا وهو بغيض، قال وحمارا وكلبا وكليبا وهرا وحنظلة وعلقمة، وليس كذلك. يعني يسمى إنسان كليب، حمار، عياض بن حمار صحابي، ويسمى حنظلة، وليس كذلك، ليس حنظلة، الحنظلة نوع من أنواع النبات المر في شوك، وعلقمة وغير ذلك. قال وليس كذلك، فهي أعلام محضة، أسماء البشر غير النبي صلى الله عليه وسلم أعلام محضة. طيب، قال انتهى كلام الدارمي رحمه الله. وكما سبق القاضي عياض بن القيم يقول إن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف. القاضي عياض وابن القيم ذكر، وهكذا أيضا ذكر غيرهما، أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، وذكر الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان في علوم القرآن أن أسماء القرآن أعلام وأوصاف. طيب، قال أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة. الآن يعني أسماء لمسمى واحد، هذه مترادفة، الترادف يعني العزيز الحكيم السميع البصير العليم الحي الكبير الأول الآخر، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فهي باعتبار دلالتها على ذات الله من قبيل المترادف، وباعتبار ما تضمنته من المعاني والأوصاف من قبيل المتباين. الآن أسماء الله: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره، باعتبار دلالتها على ذات الله هي مترادفة، كلها تدل على ذات واحدة، لكن باعتبار ما دل منها كل اسم على معنى، فمعنى هذا الاسم يختلف عن معنى هذا. السميع يتضمن صفة السمع، والبصير صفة البصر، والسمع غير البصر. العزيز يتضمن صفة العزة، والكريم صفة الكرم، والعزة غير الكرم. الأول يتضمن صفة الأولية، والآخر صفة الآخرية، والأولية غير الآخرية. لكن الأول والآخر والظاهر والباطن والسميع والبصير والعليم والحكيم كلها باعتبار دلالتها على ذات الله من قبيل ماذا؟ المترادف، لأنها كلها تدل على ذات واحدة، وهي الذات المقدسة، ذات الله سبحانه وتعالى العلي الأعلى. طيب، قال: أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. قال: وهي بالاعتبار الأول مترادفة، لا فرق بينها، مترادفة ليس بينها فرق، كلها تدل على ذات الله. قال: لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. وبالاعتبار الثاني متباينة، لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. فالسميع له معنى خاص وهو السمع، والبصير معنى خاص وهو البصر، والحكيم معنى خاص وهو الحكمة، والسلام معنى خاص وهو السلامة، وهكذا. نعم. قال: فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. نعم، هذا أمر مجمع عليه عند أهل اللغة والعرف، فهم يقولون: لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بتمام معناه، لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بتمام معناه. لذلك عندما تقول فلان خطير، هل نقول خطير بدون خطر؟ فلان من العلماء لكنه ما يفهم ولا شيء، كيف هذا؟ هذا تناقض، هذا تناقض. فلان طويل تهديه قزم، كيف الطول هذا؟ ما يستقيم، ما يستقيم. ولذلك ذكروا أن أعرابيا دخل على الجهم وهو يقرر نفي صفات الله عز وجل، والأعرابي بفطرته كيف سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فخرج وهو يقول: ألا إن جهما كافرا بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم حين ظن إلهه، سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل: أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، طويل بلا طول، وذكر أبياتا في هذا، كلها إلزامات، كل هذه الأبيات أو كل هذه الأبيات إلزامات له. فنعم، هذا فيه رد على المعتزلة. المعتزلة، القاعدة هذه رد على المعتزلة الذين يقولون: أسماء الله أعلام محضة، أسماء الله أعلام محضة. إيش معنى أعلام محضة؟ يعني الله تعالى سميع لكن بدون سمع، ما نثبت له صفة السمع، بصير ما نثبت له صفة البصر، عليم ما نثبت له صفة العلم، حكيم ما نثبت له صفة الحكمة. سبحان الله، وهذا خلاف إجماع اللغة وخلاف العرف وخلاف دلالة القرآن. الله تعالى لما ذكر كما أورد المصنف هنا قال: وهو الغفور الرحيم، ثم قال وربك الغفور ذو الرحمة، وقال وهو التواب، ثم قال الله عز وجل والله يتوب على من يشاء. تواب يتوب، يتوب على من يشاء. وهكذا أيضا العفو، يعفو عن السيئات ويغفر الزلات. وهكذا أيضا الله عز وجل الرزاق، تضمن صفة الرزق، قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب وهو العليم، وهذا يتضمن صفة العلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، والله بكل شيء عليم، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهكذا كم يعد العاد. نعم. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. طيب، هذا يأتي معنا في الدرس اللاحق. يعني هم الآن يقولون نحن ما نثبت لله الصفات لأنه يستلزم تعدد القدماء. قالوا لو قلنا إن الله تعالى سميع وله صفة السمع، بصير له صفة البصر، إذن عددنا الله. النصارى قالوا إن الله ثالث ثلاثة ونحن سنجعل 99. هذا كلام باطل غير صحيح. أنت الآن تصف الرجل الواحد، تقول كريم وشجاع وعليم وطويل وجميل وكذا وكذا، تصف بعدة صفات، تصف القلم بعدة أوصاف، تصف الكتاب الواحد بعدة أوصاف، تصف الشيء الواحد بعدة أوصاف، ولا يلزم من هذا التعدد، لا يلزم من هذا التعدد. بل كثرة الأوصاف مدح أم ذم؟ مدح. كثرة الأوصاف مدح للموصوف. المهم سيأتي إبطال هذا من الناحية العقلية وبدلالة السمع أيضا. يقول يجوز أن تسمي ولدك حفظ الله، يعني هذه الإضافة ماذا تريد بها؟ حفظ الله، هل تريد الإخبار أن الله تعالى حفظه أم تريد التفاؤل؟ كثير من الناس هو تقليد، تقليد فقط، وأعجبه الاسم، وإلا لو كنت تخبر أن الله تعالى قد حفظه في الماضي، أو أن الله تعالى سيحفظه من الشرور والآفات والبدع والفسوق والفجور في المستقبل، من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ وإن كنت تتفائل بأن يحفظه الله تعالى فهذا أمر آخر. يقول أبو جهل، هل هذا اسمه؟ أبو جهل اسمه عمرو بن هشام. طيب، أحسنتم.